السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فمع درس من دروس الفقه مع بداية الكتاب متن الإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله المسمى بغاية الاختصار، وهو كما سماه مصنفه غاية الاختصار، فهو في غاية من الاختصار، اختصار يحملنا على أنه على أن نتوسع شيئا ما في الشرح حتى يستفاد بالكتاب. فنحن باب من أبواب الجهاد، ويصلح أن يكون بابا من أبواب التعامل مع الكفار ومع اليهود ومع النصارى، باب وهو الاستعانة بالمشركين. هل يجوز لنا أن نستعين بالمشركين أو لا يجوز؟ ومن ثم هل يجوز لنا أن نستعين بالنصارى أو لا يجوز؟ إلى غير ذلك من توابع هذا الباب. وردت في هذا الباب مجموعة من النصوص يبدو أنها تحتاج إلى جمع بينها، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة من الغزوات، فإذا برجل قادم من المشركين يعرف بأنه من ذوي النجدة والشهامة والجرأة، فقال يا محمد، وهو مشرك، قال يا محمد أريد أن أجاهد معك، أصيب ما تصيبون، يعني أشارككم في الغنيمة وأجاهد معكم. ففرح المسلمون به لأنه رجل قوي ومشهور بالشجاعة والبسالة في القتال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لا. قال ارجع فإنا لن نستعين بمشركين، ارجع فإنا لن نستعين بمشركين. فهذا أحد أدلة القائلين بعدم جواز الاستعانة بالمشركين في الحرب. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وبقوله تعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها نهي عن موالاة أهل الشرك. بينما ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن ذلك يرجع إلى المصلحة التي ستعود على المسلمين، فإن كانت هناك مصلحة ستعود على المسلمين يمكننا أن نستعين بهم. واستدل القائلون بذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة سأل عن رجل يعرف الطرق، طرق مكة إلى المدينة، النبي ما ذهب إلى المدينة من قبل، فأرشد أو قيل له لرافق. طيب عجل علي لماذا؟ فقالوا يعني أرشد النبي إلى رجل من بني عبد الديل هاديا خريتا، هاديا عارفا بالطرق، ماهرا في معرفته بالطرق، وكان مشركا، قيل اسمه ريقط وقيل غير ذلك، لكن الذي في الصحيح لم يسمى. استعان الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام خطر، لأن المشركون كانوا يرصدون أموالا طائلة لمن يأتي بالرسول، كانوا يرصدون أموالا طائلة لذلك، ومع ذلك هذا الرجل هو مشرك، لكن كانت له بعض المشاكل مع الشرك. المهم أن النبي استعان به رجلا من بني عبد الديل هاديا خريتا يصحبه في طريق هجرته من مكة إلى المدينة. قالوا هذا موطن خطر، ومع ذلك استعان فيه النبي بمشرك. والشيء بالشيء يذكر، استدل به بعض الناس على جواز التطبب عند طبيب نصراني إذا علم بالأمانة والمهارة، إذا علم بالأمانة والمهارة. قالوا لأن النبي استعان برجل في موقف خطر وهو الهجرة، فمن ثم يجوز بهذا القيد. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تحالف ضد مشركي مكة مع قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة كانت قبيلة كافرة تعبد الملائكة. استعان مشركو قريش بقبيلة بني سعد بن بكر، وهم من أهل هوازن من أهل الطائف وكانوا أقوياء، فانضموا إلى قريش فقووا شوكة القرشيين. فتحالف النبي مع خزاعة وهي قبيلة كافرة لكن أهلها كانوا أهل نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم بديل بن ورقاء. فتحالف النبي مع خزاعة ضد قريش مع بني بكر بن سعد وبني بكر بن سعد. ولا يخفى عليكم أن من أسباب غزوة الفتح للنبي كان هادن المشركين في الحديبية، تصالح معهم في صلح الحديبية المشهور. كان عليه الصلاة والسلام أعطى لنفسه هدنة ولهم له ولهم. فلما اعتدت بنو بكر بن سعد على خزاعة وقتل رجل من بني سعد رجل من خزاعة وبدأوا يستبيحون دماء الخزاعيين، صرخ الخزاعيين برسول الله عليه الصلاة والسلام حلفاؤك حصل لهم كذا، فاتجهت غزوة الفتح وكانت سببا في الخير. استدلوا أيضا على جواز الاستعانة بالمشركين أن النبي عليه الصلاة والسلام تحالف مع قبيلة بني قريظة في غزوة الأحزاب، فاتفق مع بني قريظة على أن يحموا المدينة من ناحيتهم، وإن كانوا قد غدروا بعد ذلك لكن في البداية اتفق معهم وتحالف معهم حلفا. استدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف بعد أن آذاه أهل الطائف وكذبوه وكذبه غيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة يا رسول الله هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال يا عائشة قد لقيت من قومك ما لقيت وكان من أشد ذلك علي يوم أن عرضت نفسي على بني على عبد يليل بن عبد كلال فكذبني. يعني قال الرسول ارجع يا كذاب وأهانه. فقال فانطلقت مهموما على وجهي فما استفقت إلا بقرن سعد. قصة مشهورة. الشاهد أن النبي لما مات عمه أبو طالب تجرأ عليه المشركون وأرادوا التفكير جديا في قتله، فنزل الرسول في جوار الرجل يقال له المطعم بن عدي، وكان رجلا مشركا، فنزل الرسول في جواره فقبل المطعم بن عدي أن يجير الرسول عليه الصلاة والسلام، فحمل سلاحه وأمر كل قبيلته بحمل السلاح وقال لهم أيها الناس يا معشر قريش من تعرض لمحمد بسوء كانت الفيصل بيننا وبينه. فسلم الله رسوله بسبب هذا الرجل المشرك. وأيضا قال الرسول يوم أحد في شأن ذلك لما عرض عليه أسارى بدر من المشركين لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، يعني تركتهم مقابلة للإحسان الذي أحسنه إلي إحسان آخر. ومن الذي استدل به أيضا في هذا الصدد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من المغازي، فجاءه الصحابة لما سكن الحرب ليلا وسيبدأون القتال غدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الرسول فقال يا رسول الله أو قوم ما أجزأ منا اليوم كما أجزأ فلان، عن ما في واحد منا أبلى بلاء حسنا في الحرب كفلان ابن فلان، كان يا رسول الله لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فشق ذلك على المسلمين، كيف ويقاتل معنا وينكي أهل الشرك. فتبعه رجل من المسلمين في اليوم التالي فوجده بالفعل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها. فقال ثم إنه طعن طعنة فلم يصبر فوضع رأس سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل على السيف حتى قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فذكر الحديث وقال في بعض طرقه: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وأيضا ورد في هذا الصدد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، ثم إن الروم يغدرون ويأتونكم في نحو من 70 راية، إلى آخر الحديث. فالشاهد من قوله ستصالحون الروم صلحا آمنا، هذه بعض الأدلة في الباب للفريقين. وأيضا جاءت آيات أحيانا تحثنا على الانتصار ممن ظلمنا، وآيات تحثنا على العفو عن من ظلمنا. ففي معرض العفو: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وآيات أخر في الثناء على من ينتصر من الظالم: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. واحد باغي وماله كبير، فأنت قمت وقلت سأنتصر منه، سأنتصر منه، فبدأت في قتاله، هذا في معرض الثناء عليك. فالحاصل في مسألة الاستعانة بالمشركين أنها مسألة تحتاج إلى نظرة عامة من أهل الحل والعقد في البلاد وأهل الديانة وأهل العلم وأهل الخبرة بالقتال وقدرات الدول، هم يستطيعون أن يقرروا ذلك أو يمنعوه، لأن الأدلة للفريقين موجودة. هذا وقد حمل بعض العلماء حديثه: إن لن نستعين بمشرك على أنها وقعت عين لا تضطرد لما ورد من النصوص الأخرى. فالحاصل أن هذه مسألة شائكة، وينظر فيها إلى المفاسد والمصالح. هل الأعظم مفسدة أن نقاتل، أن نستعين بمشرك، أو الأعظم مفسدة أن لا نستعين بمشرك؟ فهذه المسألة ترجع إلى الملابسات المحيطة بكل حالة، حتى إن تأثيرها في الواقع في زماننا، حتى على الواقع الفردي للشخص، الواقع الفردي حتى لك أنت كشخص مفرد. أحيانا أنت جارك واحد بلطجي كما يسمونه، بلطجي نسبة إلى البلطة، لكن عموما شخص مجرم مجاور لك، يفرض عليك إتاه كل يوم أدفع 50 جنيه مثلا، وأنت خلاص تعبت منه، فقلت له أنا أجيب واحد مجرم ثاني أقوى منه وأعطيه 200 جنيه كف شر عنه. فأخذ الآخر الأقوى منه 200 جنيه وقال: ولد إياك تتعرض لفلان، أفعل فسينزجر. يجوز ولا لا يجوز؟ كلاهما فاجر، أحدهما الذي تستعين به أكثر فجورا من الأول، هل يجوز لك أن تستعين به يا أشرف ولا لا؟ خاصة المسكين مثلك سيحتاج إلى مؤازر قوي يكف شر هذا الشرير عنك. جاء واحد جالس في بيتك قال: لن أخرج، أخرج أنت. طب ماذا أصنع؟ أنت ضعيف، والحكومة لن تأتيك بحقك إلا بعد كم سنة. جبت واحد من البلدة بلطجي، يقول: خلص لي عم الموضوع وخذ 1000 جنيه، المجرم ده مش هيطلع. فجاءك المجرم الأكبر واستعنت به، يجوز أو لا يجوز؟ وعندنا حديث: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهي في الحقيقة مسألة، كل مسألة تحتاج إلى الملابسات الخاصة بها ودراستها مع تقوى لله واستحضار الأدلة ونظر للمفاسد البعيدة والمصالح القريبة، تحتاج إلى دراسة متأنية. إن المسألة طرفان وسط، فريق يمنع مطلقا وفريق يجوز مطلقا ويسارع إلى أهل الكفر كأنه سعيد بهم، كما يحدث في زمننا من مخذولين يذهبون إلى أهل الكفر فرحين سعداء بقدومهم. فالمسألة طرفان وسط، طرف يمنع مطلقا وطرف يجوز ويسعد بذلك، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وفريق وسط معتدل ينظر إلى المصلحة العامة للمسلمين أين هي، فيتبع سبيل المصلحة العامة للمسلمين ويكون منطلقه شرعي، منطلقه شرعي، لا ضوابط، لا ينصر كافر على مسلم، لا يظلم، لا يزيد المظلوم ظلما على ما هو فيه. فالمسألة لها ضوابطها، وهذا باب دقيق من أبواب الجهاد، أبواب الجهاد أبواب عويصة، لكن الواقع يحكمك في كثير من مسائلها بعد تقوى الله سبحانه، مع تقوى الله سبحانه ومع النصوص التي تسيرنا سواء كانت عامة أو خاصة، والله أعلم. أحد له سؤال؟ تفضل. كانت هناك فئة ضرارية من المسلمين، يعني اعتدت على فئة من المسلمين، هل يجوز لهؤلاء المسلمون أن يستعينوا بالكفار؟ لو كانت هناك فئة مسلمة بغت على فئة مسلمة أخرى أو تهددها سنقتلكم سنفعل، هل يجوز للفئة المستضعفة المسلمة أن تستعين بشرير كافر للدفاع عنها؟ وضع العلماء لذلك، طبعا من العلماء من يمنع ومنهم من يجوز، وضع المجوزون شروطا لذلك. من الشروط لذلك أن تكون الكلمة في النهاية لأهل الإسلام، أنا الذي أمره، لكن إذا كان هو الذي سيأمرني الكافر الذي أستعين به سيعمل في المسلمين بسيفه، يعني سينكي المسلمين، سيخرج غله على أهل الإسلام ولا يقتل على قدر الحاجة، لأنكم تعرفون أن في ضوابط في قتال الخوارج أو الفئة الباغية من المسلمين، قتال الفئة الباغية المسلمة، يعني فئة مسلمة بغت، قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فئة الباغية هذه قتالها له ضوابط كما صنع علي مع الخوارج، إلا كان لا يتبع مدبرهم، الذي هرب خلاص سيبه يهرب، لكن الكافر لن يتركه يهرب، سيأتي به ويذبحه ولا يجهز على جريحهم، يعني فيهم واحد جرح لن يتمم عليه قطع الرقبة بالسيف، لكن الكافر لن يرى ذلك، فالكافر لن يتورع وهو يريد أن يمضي ما في نفسه ضد أهل الإسلام، فوضعت لذلك ضوابط والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله، ومع درسي مشكل الأثر. نعم يا شيخ.